بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 15 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد هذا اليوم 27 من شهر جماد الأولى 41,400 من الهجرة. وهذا المجلس 15 يأتي بعد إتمام الباب الأول بفصوله 20 في الاصطلاحات التي قدمها المصنف رحمه الله في كتابه هذا. وبابنا الثاني الذي نشرع فيه هذه الليلة إن شاء الله هو كما عنون له القرافي وترجم بقوله رحمه الله: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه، وهي التي تسمى بمعاني الحروف، ويأتي بها الأصوليون عادة في مواضع مختلفة من كتب الأصول، وقد جعلها المصنف هنا كما ترى مدخلا من المداخل قبل الشروع في الأبواب التي هي صلب حديث الأصوليين عن دلالات الألفاظ. فلما انتهى من الاصطلاحات وهي كالمفاتيح لتناول العلم وفصوله ومسائله، ثنى رحمه الله بمعاني الحروف لأنها بين أن تكون في أداتها وأثرها كالاصطلاحات، وبين أن تكون مقصودة لذاتها كما في دلالات الألفاظ التي سيأتي سياق الحديث عنها من الباب الثالث فما بعده إن شاء الله تعالى. وحديث الأصوليين عن هذا الباب في معاني الحروف يأتي امتدادا لأصل قصدهم بدراسة علم الأصول وثمرته وهدفه الأكبر، ألا وهو الوصول إلى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. وإن كان معظم ما يستنبط منه الأحكام هو دليل الكتاب ودليل السنة وهي ألفاظ، فإن دلالات الألفاظ هي جل مقصود علم الأصول. وعندما يعتني الأصوليون بهذه الأبواب ويفسحون لها في كتب الأصول مساحة أكبر من غيرها، فلأنها المقصود الأكبر كما أسلفت. ومن هذا الامتداد جاءت العناية بمعاني الحروف، أما إنهم سيبحثون عن معنى الأمر والنهي والمطلق والمقيد وسائر ما يتعلق بتلك الدلالات اللفظية. فامتدادا لهذه العناية الأصولية بدلالات الألفاظ جاءت العناية بمعاني الحروف. هذا المبحث لغوي بالأصل، فإن عناية أهل اللغة جاءت مصبة أيضا إلى بيان معاني الحروف، ولذلك صنفت فيه المفردات المستقلة عند اللغويين في ذكر معاني حروف لغة العرب، يقصدون بالحروف ما يأتي مفردا أو حرفا لا يستقل بالمعنى في نفسه حتى يضاف إلى غيره. ومن هنا ألف عدد غير يسير منهم، ولعل من أوائل ذلك كتاب أبي القاسم الزجاجي رحمه الله المتوفى 340 للهجرة في معاني الحروف، وكتاب معاني الحروف أيضا لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 384 للهجرة، إلى أن جاء رصف المباني من حروف المعاني للمالقي أحمد بن عبد النور المتوفى 270 من الهجرة، ثم الجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي المتوفى 49 للهجرة، ثم كان تتمة ذلك فيما اشتغل به المتأخرون من كتب ابن هشام النحوي المشهور مغني اللبيب عن كتب الأعاريب حتى استوعب واستوفى ما تقدم مما سبقه في ذكر معاني الحروف. هذه وغيرها من عناية اللغويين تشير إلى أن أصل البحث في هذه القضية لغوية بحتة، لكن الأصوليين اعتنوا بها. وكانت عنايتهم ليست مجرد استنساخ لما حرره اللغويون في تلك المصنفات وغيرها في ذكر معاني تلك الحروف، بل أضافوا إلى ذلك ما يتعلق بالأثر الشرعي في الحكم، إذ هذا هو مقصود الفقهاء، البحث عن معنى الحرف لغة وأثر ذلك في سياق الدليل الشرعي. معنى ذلك أيضا أن الأصوليين بلغوا في العناية بذكر معاني الحروف في هذه الأبواب مبلغا فاقوا في بعض مباحثه أرباب الصنعة من اللغويين، وقد وصلوا في ذلك أيضا إلى ذكر قضايا والتعرض لمسائل ربما لا يتناولها البحث اللغوي المجرد. ومن هنا سترى ما قرره ابن السبكي والزركشي رحمة الله عليهما من أن البحث الأصولي بلغ هذا المعنى، حتى قال الزركشي في البحر: إن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على الاستقراء اللغوي. مثاله: دلالة صيغة تفعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم، وكون كل وأخواتها للعموم، ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه من اللغة لو فتشت فيها لم تجد شيئا من ذلك غالبا. وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من كلام العرب باستقراء خاص وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو. يقول اللغويون إن افعل أمر يدل على الطلب، ويقول الأصوليون هذا في الأصل إذا تجرد عن القرائن، فإن نفعل بصيغة الطلب هذه التي تدل على الأمر الملزم تختلف دلالتها إذا جاءت بعد حظر سابق فتفيد الإباحة مثلا، أو بعد السؤال والطلب فلا تفيد الوجوب بل الإذن، أو بعد سؤال إرشاد وتعليم فيضعف عن صيغة الإلزام. هذه القضايا لن تجدها في كتب اللغة بهذا المعنى، لأن النظر الأصولي يدقق في أثر تلك الدلالات على الحكم الشرعي، فيدور منطلقا حول الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. هذا التمدد إلى ربط دلالة اللغة في إفادة الأحكام لا يبلغه البحث اللغوي لأن هذا ليس من شأنه. وإضافة إلى ذلك فإنهم يربطون ذلك بأحكام فقهية تقررت، فينظرون كيف أفاد الحكم ذلك المعنى من ذلك اللفظ، فيستنبطون من ذلك ويستنطقون منه قضايا تتقرر في ثنايا كلامهم. سأربط هذا أيضا بمنطلق أصولي بالغ في الدقة غايته. البحث الأصولي كما تقدم في صدر المجلس يتوجه إلى العناية باللفظ، ولذلك قالوا دلالات الألفاظ. واللفظ في الجملة القرآنية أو في الحديث النبوي يتكون من أمر أو نهي، ومتعلقه عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو بيان أو إجمال وما إلى ذلك. النظر الأصولي ينظر إلى الجملة في سياق الكلام، ففيها طلب، فعل أو ترك، ومتعلق عام أو خاص، ثم ينظرون إلى دلالة اللفظة في الجملة، فهذا لفظ عام أو نكرة جاءت في سياق نفي أو شرط أو استفهام، ثم ينظرون إلى دلالة الحرف في الكلمة. فانظر كيف ينتقلون في مراتب من بالغ العناية بدلالة اللفظ، ينظرون إلى السياق ثم إلى الجملة في السياق ثم إلى اللفظة أو الكلمة في الجملة ثم إلى الحرف المتصل بالفعل أو بالاسم الذي له أثره في الدلالة على ذلك المعنى. هذه العناية يا كرام جاءت كما تقدم في شرح الكتب السابقة من أصل شرعي عظيم تقرر لدى علماء ملة الإسلام، وهو تعظيم نصوص الشريعة كتابا وسنة. هذا التعظيم للنص الشرعي أفضى إلى ضرورة الالتفات ببالغ الدقة إلى كلام للشارع الحكيم، كلام الحكيم الخبير، الحكيم العليم، الذي كلف العباد بمقتضى ما تضمنته نصوص الشريعة في الكتاب وفي السنة. فهم عندما يسمعون كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تقف لذلك كل أحاسيسهم وأفكارهم وعقولهم ومشاعرهم، التفاتاً إلى دلالة كل جملة في ذلك اللفظ، بل وكل كلمة، بل وكل حرف في ذلك اللفظ، وصولاً إلى مراد الله. خاطبنا ربنا فماذا يريد؟ كيف نفهم مراده سبحانه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الجملة في هذا الأمر أو في ذاك النهي؟ هذا التعبد الجليل للرب العظيم سبحانه تقررت على ضوئه تلك القضايا الكبرى في أصول الشريعة، في أصول الفقه ومقاصده. إذن هو تقنين وتقعيد لأدوات يتملكها الفقيه، يكون بموجبها أقدر على الوصول إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اشتملت عليه النصوص الشرعية من جوانب التكليف كافة. معاني الحروف، هذا الباب الذي يأتي أحيانا في ثنايا بعض الفصول عند الأصوليين، ويفرد بابا مستقلا عند بعضهم، يتقدم تارة كما صنع القرافي هنا قبل الدخول في دلالة الأمر والنهي والعام والخاص، وتارة يأتي متأخرا، وتارة يأتي بعد الشروع في تقرير مشروعية دليلي الكتاب والسنة، فتأتي دلالات الألفاظ ويأتي معها معاني الحروف. ومعاني الحروف من الأصوليين من يتوسع فيورد بعض الحروف خمسة أو ستة، ومنهم من يقتصر على واحد أو اثنين، والقرافي هنا رحمه الله أوصلها إلى نحو 15 حرفا في هذا الباب. كل هذا سيدور بك إلى المأخذ الذي تمت الإشارة إليه قبل قليل، وسيأتي تخريج لبعض هذه القضايا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام هنا للتمليك أم للاختصاص؟ ما الفرق بينهما؟ وما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه ضرورة استيعاب أصناف المستحقين للزكاة عندما يأتي المال إلى ولي الأمر أو نائبه ليستوعب أصحابه، أم لا يلزم ذلك؟ وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء في سورة المسورة المائدة، هل الباء للإلصاق أم هي للتبعيض؟ ويترتب على ذلك إجزاء مسح بعض الرأس وأقله الثلث، أم لا بد فيه من الاستيعاب لأن الباء للإلصاق؟ هذه وأمثالها يا كرام نماذج لأثر العناية بهذا الباب من معاني الحروف. فكان من الضرورة عند الأصوليين إفراد هذه الحروف بأبواب وفصول يقررون فيها ما يترتب على ذلك. بقيت الإشارة قبل الدخول في ثنايا هذا الكلام، الإشارة إلى أن الأصوليين عندما يعنونون لمعاني الحروف ويأتون ببعضها أو بكثير منها، فإنهم لا يستوعبون البحث اللغوي من حيث دلالات تلك الحروف على المعاني، بل يقتصرون في كل حرف على المعاني ذات الأثر في الحكم الشرعي. فقد يكون للواو مثلا أو لللام معان كثيرة تجدها مفرعة مفصلة في كتب اللغويين، فليس بالضرورة أن يؤتى بها كلها، لكن يؤتى بالقدر الذي يهم الفقيه منها، وما عداها من دقائق المعاني البلاغية والبيانية التي تتعلق بتلك الحروف فمردها إلى مواضيعها من كتب اللغة. ولا يتعارض هذا مع ما تقدمت الإشارة إليه في أن البحث الأصولي بلغ مدى أوسع مما تناوله أهل اللغة، لا من حيث عدد المعاني، بل من حيث عمق المعنى في بعضها وما يترتب عليها من حكم. وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الحديث هنا واحدا فواحد إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه. الواو لمطلق الجمع في الحكم دون الترتيب في الزمان. هذه أول الحروف وهي أشهرها الواو، والمقصود بها الواو العاطفة التي تأتي لمعاني أخرى ليس المراد في الحديث الأصولي عنها هنا سواه عن العاطفة، وإلا فإن للواو نحو من 10 معان يذكرها اللغويون، فمنها معنى العاطفة، ومنها الواو بمعنى أو، في مثل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على معنى أو. ومنها من معاني الواو واو الحال: يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فإن الواو هنا للحال. وتأتي الواو للصلة: فلما أسلم وتله للجبين. وتأتي للاستئناف: رأيت زيدا وعمرا منطلق. وتأتي جوابا: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وتأتي قسما: والنجم إذا هوى والشمس وضحاها. وتأتي بمعنى رب: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، أي ورب بلدة. وتأتي بمعنى مع، وهي التي تسمى بواو المصاحبة: تركت الناقة وفصيلها. وتأتي بمعنى الباء: ما زلت وعبد الله حتى فعل كذا، أي ما زلت به. هذه المعاني لا يتعرض له الأصوليون بشيء سوى الواو العاطفة، فإنها المهمة هنا في أثرها في الحكم الفقهي الذي يريدون الإشارة إليه. قال رحمه الله: الواو لمطلق الجمع. إذن أي واو يريد؟ العاطفة دون غيرها، واو العطف المعروفة في الكلام: دخل محمد وزيد. فإذا قلت هذه الجملة، هل يدل كلامك على أن دخول محمد كان قبل زيد لأنك قلت محمد وزيد؟ وهل يدل على تأخر زيد عنه، أم يدل على اقترانهما في الدخول، أي دخل معا؟ هذه 4 احتمالات: أن تفيد الواو تقدم المعطوف عليه، أو تأخره، أو تفيد الاقتران يعني المصاحبة والمعية، أو تفيد مطلق الجمع. والمقصود بمطلق الجمع يعني الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم الجملة، بغض النظر عن المعية أو السبق أو التأخير. هذا معنى مطلق الجمع. فإذا قلت في المثال: دخل محمد وزيد، فلست أريد بالكلام إلا أن دخول محمد وزيد تحقق، ولست ألتفت ولا أقصد ولا تدل الجملة على أن محمدا دخل قبل زيد، ولا أن زيدا دخل بعده، ولا أنهما دخلا سويا. فقد يكون زيد دخل قبله بنصف ساعة، لكني قلت دخل محمد وزيد، قدمت محمدا في الذكر لكونه أكبر سنا لا غير، أو للذهول عن ذلك فقلت دخل محمد وزيد وما أقصدت شيئا. فإذا الواو العاطفة تقتضي مطلق الجمع، والمقصود بمطلق الجمع يعني الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بقطع النظر عن أي شيء سواه، فلا يقصد فيه كما قلت المعية، ولا سبق ولا تأخر، لا للمعطوف ولا للمعطوف عليه في حكم الجملة. فإذا قلت دخل أو أكل أو جاء أو خرج أو ضحك، وعطفت معطوفا على معطوف عليه، فإنك سويت بينهما في الحكم في ما اقتضته الجملة لا غير. هذا معنى مطلق الجمع. فأما إذا اقترن بالجملة ما يفيد تقدما وتأخرا أو معية أفاده للقرينة، كأن تقول دخل محمد وزيد معا، أو تقول دخل محمد وزيد قبله، أو دخل محمد وزيد بعده، فإذا جاءت القرينة فقد أفادت ما دلت عليه. فأما إذا أطلق فهي لمطلق الجمع. ولاحظ معي أن قولنا إن الواو لمطلق الجمع يخالف الاصطلاح الذي يقابله عندما يقال الجمع المطلق، وهذان اصطلاحان فرق بينهما القرافي رحمه الله في بعض كتبه. فإنك عندما تقول الواو لمطلق الجمع تبين أن المراد به الجمع بغض النظر عن أي دلالة أخرى سواه. أما إذا قلت الجمع المطلق فإنك تقصد به الجمع غير المقيد، فالمطلق هنا جاء وصفا للجمع، فقولك الجمع المطلق يعني الجمع غير المقيد. فإنك تقول دخل محمد وزيد قبله، هل هذا جمع مطلق؟ لا، هذا جمع مقيد بقبلية زيد. دخل محمد وزيد معا، هل هذا جمع مطلق؟ لا، بل هو مقيد بالمعية. طيب أنا إذا كنت أريد من معاني الواو الجمع من حيث هو جمع بغض النظر عن أي شيء آخر، فهل أقول هي لمطلق الجمع أو أقول هي للجمع المطلق؟ أقول هي لمطلق الجمع وليس للجمع المطلق. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في تفريقه بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، وفرع على هذا قضايا مهمة تتعلق ببعض الأسماء والأحكام في العقيدة كمطلق الإيمان والإيمان المطلق، وخرج عليه جملة من النصوص التي كانت مزلة أقدام للخوارج مثلا أو حتى للمرجئة في إثبات الإيمان أو نفيه في بعض النصوص الشرعية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له. هذه أيضا لها دلالاتها، فإن النفي هنا هل هو للإيمان المطلق أو لمطلق الإيمان، تخريجا على التفريق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، ومنه قضيتنا هنا في الأصول الجمع المطلق ومطلق الجمع، هذه واحدة. أما الثانية فالحديث عن معنى الواو العاطفة وهل هي تفيد الجمع أو تدل على الترتيب كلام للأصوليين يطول ذيله، لسنا بحاجة إلى الخوض فيه، لكن من الأقوال الشهيرة التي تقررت في بعض كتب الأصول أن الواو تفيد الترتيب على بعض أقوال الفقهاء والأصوليين، ويتخرج على ذلك من النصوص مثل آية الوضوء، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن يقول إن الترتيب في الوضوء واجب يستدل على وجوب الترتيب بترتيب هذه الأعضاء في آية الوضوء في المائدة، ويكون مستنده القاعدة ما هي؟ إن الواو تفيد الترتيب، وقد ترتبت في الآية فوجب الترتيب بينها، فلو أخل المتوضئ بتلك الأعضاء ما صح لأنه ترك واجبا من واجبات الوضوء. فإن قيل من أين استفيد الوجوب في الترتيب، قيل من الآية لأنها رتبت المعطوفات بعضها على بعض بالواو، والواو تفيد الترتيب. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما خرج من المطاف متجها إلى المسعى أبدأ بما بدأ الله به، وفي بعض الألفاظ في طرق الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، فأمر عليه الصلاة والسلام. وتلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، قالوا فهذا دال أيضا على الترتيب من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل به، قال أبدأ بما بدأ الله به، فصرح بالترتيب، وأن ذكر الصفا مبدوءا به في الآية قبل المروة دال على الترتيب، فامتثل عليه الصلاة والسلام بفعله ما دلت عليه الآية بتقديم الصفا على المروة، والثاني فعله عليه الصلاة والسلام فبدأ بالصفا في سعيه منتقلا إلى المروة. وهذا القول إن الواو تفيد الترتيب انتشر عند بعض متأخر الفقهاء من مختلف المذاهب وقرروه قولا أصوليا، في أن الواو تفيد الترتيب على قول، وتخرج عليه بعض الفروع الفقهية كما أسلفت في آية الوضوء وآية السعي الصفا والمروة. لكن التنبيه المهم هو أن القول بأن الواو للترتيب قول متأخر، فيما يطبق المتقدمون فقهاء ولغويون على أن الواو لا دلالة لها على الترتيب من قريب ولا من بعيد، وليس لها في هذا أثر إطلاقا. وعامة اللغويين المتقدمون لا يشيرون إلى هذا قط، ولهذا يقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: الواو للجمع المطلق لا ترتيب ولا معية عند المحققين. ويقول أيضا في الجني الداني للمرادي: إن الواو للترتيب مذكورة عن قطرب وثعلب وأبي عمر الزاهد والربعي وهشام والفراء وأبي جعفر الدينوري، سمى لك بعض اللغويين. وهذا المنقول عن بعض من سمعت من أرباب اللغة إن الواو تفيد الترتيب أغرى بعض الفقهاء المتأخرين بتقرير هذا المعنى في الواو، فسحبوه إلى الخلاف وذكروه قولا يكون معتبرا، فتتخرج عليه جملة من الفروع الفقهية. يعني طالما ثبت لغة وهو صحيح وقال به بعض أرباب اللغة، فإن هذا يستقيم على تخريج ذلك على الفروع الفقهية وبنائها عليها. لكن الصحيح، وقد حكى بعض اللغويين إجماعا كما فعل السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه، أنها لا يصح عن أحد من النحاة قط، وأنه إنما سرى ذلك عند بعض المتأخرين من اللغويين تأثرا بما نقله عن بعض الفقهاء في كتبهم، وإلا فإن اللغة لا تدل عليه، وعامة متقدميهم لا يشيرون إليه. سيبويه رحمه الله في الكتاب يقول: ولو قلت مررت برجل وحمار لم تجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار، كأنك قلت مررت بهما. أي معنى يقصد إذن؟ الجمع المطلق بقطع النظر عن ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه. يقول الآمدي رحمه الله: أما الواو فقد اتفق جماهير الأدب على أنها للجمع المطلق غير مقتضية ترتيبا ولا معية، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقا. والواو إذن على هذا المعنى لا تدل على تقدم المعطوف عليه ولا تأخر المعطوف ولا المقارنة، ليس فيها إشعار بمسابقة ولا ملاحقة ولا مصاحبة في الزمان، إنما هي مشعرة بالجمع المطلق الذي هو أعم من المعاني الثلاثة، فإنها تدخل فيه، لكنها جمع مطلق لا علاقة لها. فإن تقيدت بقرينة على شيء من المعاني الثلاثة الذي هو السبق أو الملاحقة أو المصاحبة فبالقرينة لا بالواو. هذا إشارة فقط إلى اختصار وإيجاز لذيل يطول ذكره في كتب الأصول عندما يذكرون الخلاف في معنى الواو، فربما ينقلون عن بعض الشافعية، وربما نسبوا إلى الشافعي نفسه رحمه الله القول بأن الواو للترتيب ولا يصح ذلك. وما ينقل عن بعض اللغويين أيضا فإنما هو متأخر سرى إليه من بعض كتب الفقهاء، وإلا فمتقدموهم لا يثبتون هذا المعنى، وقد سمعت كلام سيبويه وغيره أيضا يقرر هذا المعنى بإطلاق. ولا عليك بالالتفات إلى أقوال أخرى كمن يقول إن الواو تدل على الترتيب إذا كان المعطوف مترتبا على المعطوف عليه، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يقول فالواو هنا للترتيب، ليش للترتيب؟ قال لأن السجود يكون بعد الركوع، وهذا بمثابة أن يقول إن دلت الواو على الترتيب فهي للترتيب، ولا فائدة في هذا القول. فعدنا إلى الأصل، وهو أن الواو لمطلق الجمع لا تدل على شيء سواه، ولهذا اختصر المصنف رحمه الله الكلام الطويل عند الفقهاء والأصولين وعند متأخر اللغويين، فقال: الواو لمطلق الجمع في الحكم دون الترتيب في الزمان. قوله دون الترتيب في الزمان إشارة إلى ما تقدم شرحه قبل قليل. لو قال دون الترتيب وسكت في فرق؟ يعني لو قال قائل فهمنا أن الواو لا تدل على الترتيب، فما فائدة تقديم المعطوف على المعطوف عليه؟ أو السؤال بطريقة أخرى، فهل لتقدم المعطوف على المعطوف عليه دلالة؟ نعم. ما هي؟ ترتيب آخر سوى ترتيب الزمان، ما هو؟ ترتيب الفضيلة والشرف وما إلى ذلك، لكنه لا علاقة له بالحكم. فأقول مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فتقديم جبريل على ميكال عليهما السلام في الذكر لا يدل على ترتيب في الزمان، لكن له دلالة. ما الدلالة؟ هي ترتيب الشرف. وهكذا يمكن أن تقول نعم في كثير من المسائل من النصوص لا دلالة للواو على الترتيب في الحكم إيقاعا، لكنها دلالة على ترتيب يمكن أن تقول إنه يبقى لتقديم المعطوف على المعطوف عليه في النص الشرعي شرف في الذكر بتقديمه. فهذا قيد لطيف من المصنف رحمه الله لما قال دون الترتيب في الزمان. إذن قبل أن ننطلق ونغادر معنى الواو، يبقى الكلام على الحديث أبدأ بما بدأ الله به، أو برواية ابدأوا بما بدأ الله به. لما سأل الصحابة كما في بعض روايات الحديث عن البدء في المسعى كيف يكون، فأجابهم صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به، أو بالأمر ابدأوا. ثم تلا الآية إن الصفا والمروة. لو كان للواو دلالة على الترتيب ما احتاجوا إلى السؤال، ولفهموا بمقتضى عربيتهم أن تقديم الصفا على المروة يفيد البدء به، لكنه لما لم يفد سألوا. هذه واحدة. والثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يريد الاستنباط في حكم الآية مستدلا بتقديم الصفا على وجوب البدء بها في السعي، لكان جوابه الإحالة إلى الدليل، أو لفت أنظارهم، أو إرشادهم إلى العمل بالآية، لكنه قال أبدأوا أو قال ابدأوا، فالذي دل على البدء بالصفا هو اللفظ أبدأوا أو ابدأوا، يعني لو لم يأتي لما دل على تقديم الصفا، فكان المنطلق قوله أبدأ. أما استشهاده عليه الصلاة والسلام فهو النقطة التي أشرنا إليها دون الترتيب في الزمان، جعل صلى الله عليه وسلم بموجب ما أوحى الله إليه من البدء بالصفا، جعل من تقديم ذكر الصفا في الآية مستندا إلى تقديمها في البدء بها في السعي، فقال أبدأ يعني سعيا أو في السعي بما بدأ الله به في الذكر في الآية. والذي بدأ الله به في الذكر في الآية هو الصفا، فجعله عليه الصلاة والسلام بدءا له في السعي، فكان من الصفا إلى المروة وليس العكس، وهذا الذي أفاد الترتيب. ويبقى التنبيه أيضا إلى أن من يقول بوجوب الترتيب في الوضوء ويستدل بترتيبها بذكرها معطوفة بالواو لا يستقيم له ذلك، وعليه الاستدلال بدليل سواه. فمن قال إن الواو تفيد الترتيب ومن هنا وجب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، قيل له لا يستقيم لك الاستدلال، فيستدلون بدليل آخر وهو مواظبته صلى الله عليه وسلم في وضوئه كله، لم يؤثر عنه خلافه أنه رتب هذه الأعضاء كما جاء في الآية. فالذي أفاد الترتيب ليس هو الذكر في الآية، بل فعله المستمر صلى الله عليه وسلم، وعامة روايات أحاديث صفة الوضوء في حديث عثمان وحديث علي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، في أنه لم يحكى في رواية غير فيها ترتيب غير الذي جاء في تلك الأحاديث كما جاء مطابقا للآية الكريمة. هذا إيجاز ما أراد المصنف رحمه الله باختصاره في قوله الواو لمطلق الجمع في الحكم دون الترتيب في الزمان. نعم. قال والفاء للتعقيب والترتيب والتسبيب نحو سهى فسجد. الفاء أيضا المراد بها الفاء العاطفة، لأن غيرها من الفاءات ذوات المعاني ليست هي المقصودة هنا بالكلام. قوله رحمه الله الفاء للتعقيب والترتيب، التعقيب للفاء العاطفة لا فاء الجواب. فاء الجواب تأتي في جواب الشرط مثلا، كأن تقول إذا قدمت المدينة فاشتري لي تمرا، الفاء هنا ليست للتعقيب لكنها للجواب. ومنه قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. حصل الافتراء منهم بالكذب ولم يحصل الاستئصال، فلو قلت إن الفاء للتعقيب للزم منه ترتب ما ذكر بعدها على ما حصل قبلها، فإن موسى عليه السلام لما قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، لو قلت للتعقيب يلزم منه من حصول الافتراء بالكذب أن يحصل الاستئصال فيسحتكم بعذاب، لكنه ما حصل، وسبب ذلك أنها ليست الفاء العاطفة. إذن أيضا كلامنا في الفاء وعن الفاء العاطفة لا غيرها من الفاءات ذوات المعاني التي تأتي لغير ذلك. قال رحمه الله الفاء للتعقيب والترتيب والتسبيب، هذه كم معنى؟ ثلاثة، ولو قلت معنيان ما بعدت عن الصواب، لأن التعقيب والترتيب مترابطان، فإذا هو تعقيب وترتيب هذا يشبه أن يكون معنى واحدا، والتسبيب معنى ثاني. أما التعقيب والترتيب فمعناها أن ما جاء بعد الفاء معطوفا يكون معقبا على ما قبلها مرتبا عليها، تعقيب وترتيب. إيش معنى الترتيب؟ أن يكون ما بعد الفاء حاصلا فيه الحكم بعد ما قبلها. طيب والتعقيب؟ نعم، أن يكون بينهما زمن لكنه حصل على الفور لا فاصل ولا تراخي. طيب التعقيب قبل الترتيب في الوقوع أم بعده؟ يعني ترتيب يترتب عليه تعقيب أو تعقيب يترتب عليه ترتيب؟ طيب أما كان أولى به أن يقول الفاء للترتيب والتعقيب؟ قال بعض الشراح لو قدم الترتيب على التعقيب لكان أحسن، لأن التعقيب يستلزم الترتيب دون العكس، فقد يحصل ترتيب بتراخ صح كما في ثم يحصل فيها ترتيب دون تعقيب بل بتراخي، فأيهما يستلزم الثاني؟ التعقيب. فإذا لو قدم الترتيب لكان أحسن. قيل في الجواب قدم التعقيب لأنه متفق عليه في معنى الفاء، والترتيب مختلف فيه، وتقديم المتفق عليه أولى من تقديم المختلف فيه. ما وجه الاختلاف؟ بعض اللغويين لا يرى أن الواو أن الفاء تفيد الترتيب، ويذكرون في هذا أيضا خلافا. بعض الكوفيين يقول الفاء لا تفيد الترتيب لأنها قد تكون في موضع لا يصح فيه الترتيب، في مثل قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي، النداء والقول شيء واحد ليس فيها ترتيب، يعني هل نادى ثم قال؟ لا، هو شيء واحد، فالفاء قد تأتي ولا ترتيب فيها، ومن ثم قالوا لا يلزم من الفاء أن تفيد الترتيب، واستدلوا بمثل هذا. والصحيح أن الفاء للترتيب، وكل ما جاء من الكلام يوهم ظاهره خلاف ذلك فهو مؤول، بل قالوا إن الأفعال إذا تعاطفت بمعنى مترادف بالفاء فإنها لا تفيد الترتيب، لأن الفعلين بمعنى واحد مثل ونادى فقال لا يتأتى فيها معنى الترتيب، لأن الفعل المعطوف على الفعل الذي قبله بمعنى واحد، مثل ما تقول فلان مثلا أساء فشتمني، ولو قلت شتمني فأساء لا فرق، فالإساءة والشتم يكون فيها قدر من الترادف لا يؤثر في مسألة الخلف في المعنى. هذا من أجل ذلك قالوا فإن تقديم الفاء تقديم معنى التعقيب في كلام المصنف على الترتيب من أجل هذا الخلاف الذي تمت الإشارة إليه، وإلا فلا إشكال فيه. قال رحمه الله: الفاء للتعقيب والترتيب. التعقيب قلنا بمعنى أن يكون ما بعد الفاء حاصلا مرتبا على ما قبله عقبه، ومعنى التعقيب من غير فاصل ولا تراخٍ. هذا التعقيب إنما يكون بحسب العادة كما قيده القرافي في الشرح رحمه الله. قال: نقول بحسب العادة احترازا من مثل قولنا دخلت الكوفة فالبصرة. طيب ماذا لو كان دخوله البصرة بعد الكوفة بعشرة أيام؟ هل الكلام خطأ؟ لا، لأن التعقيب بحسب العادة، ولا يلزم منها أن يكون دخوله البصرة بعد الكوفة مترادفا في يوم أو أقل من يوم أو أقل من ثلاثة أيام، فأشار إليها. على كل معنى قولهم الفاء للتعقيب والترتيب هو هذا المعنى المشار إليه، أنها تفيد ترتيبا مع تعقيب دون فاصل زمني بينهما. أما قوله رحمه الله والتسبيب، أراد بالتسبيب أن تكون الفاء سببية. وقبل الدخول في التسبيب، فإن معنى التعقيب والترتيب كما تمت الإشارة منه وقع قول الفراء رحمه الله: تقع الفاء لغير الترتيب كالواو، نحو ثم دنا فتدلى. هو حصل الدنو أولا أو التدلي؟ نعم، والمعنى تدلى فدنا، تدلى فدنا. قال يقول العطار أيضا: وهذا جائز في كل فعلين معناهما واحد، مثل ما قلنا نادى فقال، شتم فأساء أو أساء فشتم. فالدنو والتدلي بينهما ترابط، فعطفهما بالواو عندما عطفهما بالفاء عندما لا يفيد التعقيب ليس لأن الفاء لا تفيد التعقيب، بل لأن الفعلين المتعاطفين كانا مترادفين، فانتفى التعقيب لكونهما شيئا واحدا، وأنت لا تفيد تعقيب الشيء على نفسه وإن اختلف لفظه بقدر من الترادف. التسبيب المراد به في المعنى الثاني هنا أن تكون الفاء سببية، يعني أن يكون ما قبل الفاء سببا لما وقع بعدها. قال: سهى فسجد، يعني كان السهو سببا للسجود. هذا معنى الفاء السببية، أن تكون واقعة بين أمرين أحدهما سبب للآخر، فما قبل الفاء يكون سببا لما وقع بعدها، مثل سهى فسجد، سرق فقطع، زنى فرجم. ومنه أيضا في الآيات في النصوص الشرعية وهو كثير: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فكان نزول المطر من السماء سببا في اخضرار الأرض. ومثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكان تلقي تلك الكلمات سببا لتوبة الله عليه. ومثل هذا كثير. ومرة أخرى سأقول إن الاقتصار على بعض المعاني في كل حرف إنما هو بالقدر الذي يتعلق به الحكم ويهم الفقيه. قال: وثم للتراخي. وثم للتراخي، أتم الحروف العاطفة، بدأ بالواو وأتى بعدها بالفاء وثلث بثم. قال رحمه الله: وثم للتراخي، ولم يحتج أن يقول للترتيب، طالما حصل التراخي، والتراخي فيه الفاصل الزمني، فإنه يستلزم الترتيب لا محالة. فإذا عطف في الكلام شيء على شيء بحرف العطف ثم، فإن دلالته على التراخي، يعني يقع ما بعد ثم متراخيا عما وقع قبلها. وأمثلة هذا كثيرة في النصوص الشرعية: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وبعض الكوفيين من النحاة خالف فقال إن ثم لا تستلزم الترتيب تماما كما قالوا في الفاء، فقالوا إنها كالواو، ربما أفادت مطلق الجمع لا علاقة لها بترتيب، لا بتراخ ولا بتعقيب. واستدلوا لذلك ببعض النصوص، في مثل قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قالوا وسجود الملائكة لآدم عليه السلام قبل خلقنا وتصويرنا، وجاءت بثم، فدل هذا على أنها لا تستلزم الترتيب فضلا عن التراخي. فهم وجه الاستدلال، خلقناكم الكلام لمن؟ لبني آدم، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. فما الجواب؟ نعم، أن قوله خلقناكم ثم صورناكم المقصود به خلق آدم عليه السلام وتصويره، وهو مقدم على أمر الملائكة الكرام عليهم السلام بالسجود لآدم. إذن هو تأويل، فما كان من النصوص موهما أن ثم لا تفيد التراخي مؤول على معنى يكون فيه ملتئما على الأصل. قالوا أيضا مثل قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. والإيمان يأتي بعد تلك الصفات والخصال أو قبلها؟ الإيمان شرط، وهو مقدم على كل عمل من أعمال المؤمنين والأعمال الصالحة، فالإيمان قبلها لا بعدها. وهذا أيضا مجاب عنه بأن المقصود بالترتيب هنا بثم ترتيب الرتبة، فالإيمان متباعد عنها في الفضل لا في الزمن. ليس المقصود أنه بعد أن يطعم ويفك الرقبة يتحقق منه الإيمان، الإيمان قبل، لكن قوله ثم يدل على التباعد نعم والتراخي، لكنه ليس من الناحية الزمنية، لا ترتيب الزمن بل ترتيب الفضل والشرف والتباعد، يعني أنه إنما حصل منه الإيمان متباعدا ولا يدل على التأخر بقدر ما يدل على التفاوت الكبير بين الإيمان وما ذكر من الأعمال الصالحة المذكورة في الآية الكريمة. ومثل ذلك سائر النصوص، فيكون الراجح كما تقدم في الفاء أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وما جاء من النصوص يوهم خلاف ذلك مؤول بما يستقيم به المعنى، وعليه يدرج الكلام في كل ما جاء بثم، ويرتب عليه الفقهاء مسائل تتعلق بالأقارير والوصايا وتنفيذ بعض الأحكام. لو أوصى بشيء من ماله لولده ثم الفقراء، أو للفقراء ثم لولده، فإنه يترتب عليه استيعاب ما ذكر في تنفيذ الموصى به لما كان مذكورا قبل ثم، قبل الانتقال إلى ما جاء بعدها لإفادتها هذا المعنى بالتراخي. نعم. قال وحتى وإلى للغاية. هذان الحرفان الرابع والخامس، حتى وإلى، جمع بينهما المصنف رحمه الله، وإن كانت معانيهما في اللغة متفاوتة، لكنه كما قلت لك يقتصرون فيها على المعنى الذي يهم الأصولية من ناحية الفقه وما يترتب عليه. قال حتى وإلى للغاية، بينما يأتي لحتى معان أخر بخلاف إلى، فإن حتى لها أربعة معان، تأتي ابتدائية وتأتي عاطفة وتأتي جارة وتأتي ناصبة، ولا تفارقها الغاية في جميع الأوجه الأربعة. تضمنها لمعنى الغاية موجود في معانيها الأربعة، سواء كانت ابتدائية أو عاطفة أو جارة أو ناصبة. يقصدون بحتى الابتدائية التي تدخل على مبتدأ أو على فعل ماض أو على فعل مضارع مرفوع، فإن حتى في هذه الصور الثلاثة تسمى حتى ابتدائية، الداخل على المبتدأ مثل قولك قام الناس حتى زيد قائم، فزيد قائم مبتدأ وخبر، دخلت عليه حتى فتسمى حتى الابتدائية لدخولها على المبتدأ والخبر. ومنه قول الشاعر فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع، فإذا دخلت حتى على المبتدأ والخبر سميت ابتدائية. ومنه أيضا إذا دخلت على الفعل الماضي كما قلت، تقول قام الناس حتى قام زيد، وقلت قبل قليل في المثال السابق حتى زيد قائم، تدخل على مبتدأ وخبر. ومثلها تسمى ابتدائية إذا دخلت على فعل ماض، قام الناس حتى قام زيد، ومنه قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا، حتى عفوا فتسمى حتى ابتدائية. ومثال الداخلة على الفعل المضارع المرفوع قولك سألت عنه حتى لا أحتاج إلى سؤال بعده، سألت حتى لا أحتاج. وقولهم أيضا مرض حتى لا يرجونه، فيبقى المضارع مرفوعا. ومنه قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على قراءة نافع. فإن حتى هنا ابتدائية، فسواء دخلت حتى على المبتدأ والخبر أو دخلت على الفعل الماضي أو على الفعل المضارع المرفوع تسمى حتى الابتدائية. ذلك أن النحاة يقولون إن المضارع المرفوع بعد حتى إذا كان حالا أو مؤولا بالحال فحكمه الرفع، وإن كان مستقبلا أو مؤولا بالمستقبل فحكمه النصب. ولهذا تفصيل عند النحاة لا حاجة إلى ذكره هنا. هذه حتى الابتدائية. وتأتي أيضا حتى قلنا العاطفة، فإنها تعطف اسما مفردا ولا تعطف فعلا، وهذا من أماراتها. حتى العاطفة إنما تعطف الأسماء وليس الأفعال، ويكون ذلك كما قلنا اسما وليس جملة ولا فعلا. ويشترط في حتى العاطفة أن يكون معطوفها جزءا مما قبلها وغاية له. تقول مثلا ما تقول أضمن فلانا حتى يوم الجمعة، لأن ما بعد حتى هنا ليس جزءا من فلان، فلا تكون هنا حتى بمعنى العاطفة. فإذا ضابطها وقيدها أن تكون عاطفة أسماء مفردة على أسماء، وأن يكون ما قبل أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها وغاية له. وأنت في هذا ستقول خرج الناس حتى السلطان، أو خرج الناس حتى، أو تقول مات الناس حتى الأنبياء. فيقولون في بعض قيود ذلك أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، قصدهم بالغاية غاية في التعظيم أو في التحقير أو في القوة أو في الضعف. والأمثلة تدور على جملة واحدة، تقول مات الناس حتى السلطان، مات الناس حتى الأنبياء، هذا مثال للتعظيم فكان غاية. أو تقول خرج الناس حتى العبيد، أحصى الله كل شيء حتى مثاقيل الذر، هذا عكسه للتحقير فيكون غاية. فإذا وصل إلى الحقير كان واصلا إلى ما قبله من باب أولى. مثال القوة خرج الناس حتى الفرسان، هرب الناس حتى الأبطال. فتقول إذا كان منتهيا إلى هذه الغاية في القوة فما دونها من باب أولى. في الضعف خرج الناس حتى المرضى، قدم الحجاج حتى المشاة. فأنت تدل بالضعف وهو غاية على أنه إن حصل فما فوقه فيكون من باب أولى. وعلى كل حال هذا من معاني حتى العاطفة كما قلنا. إذن هذه ابتدائية وتلك عاطفة. أما الجارة التي تجر آخر الجزء ومتصلا بآخر الجزء، تقول أكلت السمكة حتى، نقول حتى الجارة حتى رأسها، فإن الرأس جزء من السمكة. أو المتصل بآخر الجزء تقول زرعت الأرض حتى النهر، النهر ليس جزءا من الأرض لكنه متصل بآخر الجزء. ومنه قوله تعالى في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر ليس جزءا من الليل ولكنه متصل به. أما حتى الناصبة وهو المعنى الأخير فالتي تنصب الفعل المستقبل أو المؤول، فاصبروا حتى يحكما الله بيننا وهو خير الحاكمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعلى قراءة الجمهور وزلزلوا حتى يقولا الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه معاني حتى. قال هنا للغاية، وقلت لك إنها لا تنفك عن الغاية في معانيها الأربعة كلها. أما إلى فلا تكون إلا حرف جر، ولا تكون إلا للغاية عند سيبويه. أما الفراء يقول إن إلى قد تكون بمعنى مع، تقول خرجت إلى المسجد أو إلى السوق، فماذا تقصد بإلى هنا؟ الغاية أن خروجك كانت غايته إلى المسجد لم تتجاوزه. تقول سافرت إلى مكة إلى المدينة، فكان هذا غاية سفرك الذي انتهى إليه السفر لم تتجاوزه. هذا معنى قوله إنها للغاية، وسيبويه ينص على أنها لا تكون لسوى ذلك من المعاني. الفراء لما قال بل قد تكون إلى بمعنى مع، أتى بمثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بمعنى مع، ومثل قوله تعالى قال من أنصاري إلى الله يعني مع الله، ومنه قولهم الدرهم إلى الدرهم مال يعني الدرهم مع الدرهم مال، والذود إلى الذود إبل يعني معه، وهكذا. قوله حتى وإلى للغاية شرك بينهما لاشتراكهما في المعنى الفقهي الذي يهمنا وهو الغاية. الغاية التي تدل على دخول ما بعد حتى أو ما بعد إلى فيما قبلها، ومنه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ومنه قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن المرافق هل هي داخلة في الغسل في الوضوء؟ وكذا الكعبان هل هما داخلان في الغسل مع الرجلين في الوضوء؟ من يقول إن ما بعد حرف الغاية داخل فيما قبلها سيدخل، ومن ينفي ذلك فيحتاج إلى دليل. وثمة مذهب مفصل يقول إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل في الغاية وإلا فلا، ومنه قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فإن المرفق من جنس اليد فدخل، والكعب من جنس الرجل فدخل. أما قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من جنس النهار فلا يدخل فيه ولا يصام الليل ولا جزء منه مع النهار، بل يفطر بمجرد غروب الشمس. هذا التفصيل أو تلك المذاهب أيضا تجدها مبثوثة. اكتفى المصنف بقوله إنها للغاية، فإذا فهمنا إنها للغاية يأتي الخلاف الأصولي، فهل يدخل المغيى في الغاية أو لا يدخل؟ ويرتبون عليه فهم بعض النصوص الشرعية كما أشرت، ويرتبون عليه أيضا الأقارير والخلاف والدعاوى والمرافعات في القضاء في الفقه. ثم تقول مثلا بعته المزرعة من هذه الشجرة حتى هذه النخلة، فهل تدخل النخلة؟ أو حتى هذا الحائط فهل يدخل؟ أو حتى البئر هل يدخل؟ هذا خلاف مبني على هذا المعنى، والمصنف رحمه الله تعالى اكتفى بقوله حتى وإلى للغاية، وشرك بينهما لما أشرت إليه مع كون حتى وإلى مفترقان من بعض الوجوه، منها أن حتى تنفرد بالمعاني الثلاثة المذكورة، أن تكون حرف ابتداء وأن تكون عاطفة وأن تكون ناصبة، وتنفرد بهذا حتى عن إلى، فإلى لا تكون إلا حرف جر، وقلنا إن حتى تكون حرف جر وحرف نصب وابتدائية وعاطفة، فإذا اشتركت حتى مع إلى في كونها حرف جر انفردت بثلاثة معاني، أن تكون حرف ابتداء وأن تكون عاطفة وأن تكون ناصبة. وتنفرد أيضا أن إلى تكون بمعنى مع كما تقدم عن الفراء، وحتى لا تفيد هذا المعنى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، الذود إلى الذود إبل، وحتى لا تحمل هذا المعنى بمعنى مع. والخامس أيضا من وجوه الفرق بين حتى وإلى أن إلى وهي تجر وحتى وهي تجر يختلفان، أن إلى تجر الظاهر والمضمر بخلاف حتى، فإنها لا تجر إلا الظاهر، حتى ما تجر الضمير. قال سيبويه استغنوا بإليه عن حتاه، استغنوا بإليه عن حتاه، يعني إلى تدخل على الضمير دون حتى. الوجه السادس من الفرق أن إلى تجر الكل والجزء، بخلاف حتى فإنها لا تجر إلا آخر جزء أو متصلا كما قلنا بآخر الجزء، أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقول بعته الأرض حتى النهر، أو سرت النهار مثلا إلى آخره، لكن لا يصح أن تقول سرت النهار، أنت تقول في الجر سرت النهار إلى نصفه، لكن لا يصح أن تقول سرت النهار حتى نصفه، فإنها لا تكون جارة هكذا. فالشرط في حتى الجارة أن تجر آخر الجزء أو متصلا به. لأجل هذا يقول النحاة إن إلى أمكن في الغاية من حتى. ليش؟ قلنا كلاهما للغاية، فلماذا يقولون إن إلى أمكن في الغاية؟ نعم هو هذا، لأن حتى لا تجر إلا آخر جزء أو متصلا، بخلاف إلى فإنها تجر مطلقا. ويبقى الخلاف قلت لك في مسألة دخول المغية، وقد أشار إليها القرافي رحمه الله في شرحه، وقال اختلف العلماء في الغاية هل تدخل في المغية أم لا، على أربعة أقوال، ثالثها إن كانت من جنس المغية وإلا فلا تدخل، مثال ما هو من جنسه بعتك الرمان من هذه الرمانة إلى هذه الرمانة، ومثال غير الجنس بعتك الرمان من هذه إلى هذه الزيتونة. القول الرابع بالتفصيل أن يفصل بينهما أمر حسي فلا يندرج، مثل أتم الصيام إلى الليل، لأن الليل متميز عن النهار بالبصر، وإن لم يكن بينهما أمر حسي فتندرج، مثل أيديكم إلى المرافق. قال المؤلف رحمه الله في شرحه هذه الأقوال الأربعة أنقلها في انتهاء الغاية، وأما ابتداؤها فلا أنقل فيه إلا قولين. أي قولين؟ قال هل يدخل ما بعد، هل يدخل المغية في الغاية الذي هو نهايته؟ ذكر أربعة أقوال. قال أما الابتداء، لما أقول سرت من كذا، بعتك من كذا، ابتداء الغاية يدخل أو لا يدخل؟ قال لا أذكر فيه إلا قولين. إيش يقصد بالقولين؟ المتقابلين من غير التفصيل، الدخول وعدم الدخول. ختم المصنف رحمه الله بقوله إن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء الغاية ينبغي أن يكون مخصوصا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه مندرج فيما قبله ليس إلا. فحصل الخلاف الفقهي الأصولي في مسألة دخول المغية في الغاية فيما كان بحرف إلى، أما حتى فإنه يراها داخلة قطعا، بينما يذكر اللغويون كما ذكر المرادي وغيره أنها ربما سر الخلاف فيها أيضا إلى حرف إلى كما في حتى لا فرق بينهما. وعلى كل حال فثمة مسائل تدخل في هذا الباب الذي نحن في ذكر الإشارة إليه فيما يتعلق بدخول المغية وعدم دخوله فيه. هذا معنى قوله حتى وإلى للغاية. نعم. قال وفي للظرفية أو للسببية، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل. في سادس الحروف في هذا الباب، ولعلنا نختم بها جلسة الليلة إن شاء الله. قال للظرفية أو للسببية. الظرف الوعاء زمانا كان أو مكانا في الكلام، ولهذا يقول أهل اللغة الظرف إما ظرف زمان أو ظرف مكان. تقول مثلا زيد في الدار فهذا ظرف مكان، أو تقول في ظرف الزمان مثلا جلست الساعة أو قدمت هذه الساعة، فأنت تذكر الظرف وهو وعاء للحدث زمانا كان أو مكانا. قال في للظرفية. الظرفية التي يأتي بها معنى الحرف في قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية. واذكروا الله في أيام معدودات. في هنا ظرف زمان، حقيقي أو مجازي؟ حقيقي، لأن المقصود إيقاع ذكر الله في جوف تلك الأيام المعدودات في الحج، ومثل قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، العكوف في المسجد، فهذا ظرف. في هنا للظرفية، حقيقية أو مجازية؟ حقيقية. أما المجازية في مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ليش نقول مجازي؟ لأن القصاص ليس شيئا محسوسا يكون فيه ظرف يتحقق معنى الحياة المذكور في الآية. وأيضا لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ليس في شخص يوسف عليه السلام ظرف مكاني يحصل فيه المعنى، لكن في قصته وحكاية حاله مع إخوته آيات للسائلين. هذا معنى الظرفية التي أشار إليها المصنف بقوله تعالى في للظرفية. ثم قال أو للسببية. السببية المقصودة هنا في إفادة معنى الحرف في مثل لها المصنف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل. في، والمقصود بسبب قتل النفس المؤمنة تجب الدية 100 من الإبل. في النفس، في هنا ليست ظرفية لكنها سببية، يعني بسبب قتل النفس المؤمنة وجبت الدية المذكورة 100 من الإبل. قال المصنف في شرحه رحمه الله كونها للسببية أنكره جماعة من الأدباء، والصحيح ثبوته، فإن النفس ليس ظرفا للإبل. في النفس المؤمنة 100 من الإبل ليست ظرفا، فلا يتوجه إلا أن تكون بمعنى السببية. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء فرأيت في النار امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها، يعني بسببها. فلا يتأتى توجيه لمعنى في هنا في مثل هذا السياق إلا السببية التي أشار إليها المصنف. قال ومنه أحب في الله وأبغض في الله، إيش معناه؟ نعم، بسبب الإيمان بالله أو الأخوة في الله أو المحبة، أي أحب بسبب طاعة الله وأبغض بسبب معصيته. ومثاله أيضا قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني نعم بسببه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني بسببه. فذكر المصنف رحمه الله هنا في الحرف في معنيين اثنين، الظرفية والسببية، وتقدم أن الظرفية حقيقية ومجازية. وزاد غيره معنى ثالثا للحرف في وهو الاستعلاء، ومنه قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وترى بعض المفسرين يقول في مثل هذا السياق إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وإن في هنا في الآية جاءت بمعنى على. وزاد أيضا المراد في الجني الداني على تلك المعاني التي ذكرها المؤلف معنيين، ومعنى ثالثا ذكره في الشرح، معاني أخرى وصلها إلى 6 مثل المصاحبة. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يعني مع أمم. ومنها المقايسة نحو قوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هذا بمعنى المقايسة التي تدخل على تال يقصد تعظيمه وتحقير متلوه. أيضا أن تكون بمعنى الباء كقول الشاعر ويركب يوم الروع منا فوارس يصيرون في طعن الأباهر والكلا، بمعنى الباء. الرابع أن تكون بمعنى إلى فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. قالوا وقد تكون أيضا زائدة مثل أن تقول عرفت في من رغبت، أي من رغبت، أو تكون بمعنى من، وهي أيضا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض. واقتصار المصنف هنا على هذين المعنيين خاصة لما بينهما كما قلت من أثر في اشتراك الأحكام وأهميتها بالنسبة لتداول الفقه المترتب على تلك المعاني. هذه 6 حروف أخذناها في مجلس الليلة، ونرجو البقية إن شاء الله تعالى إلى مجلس مقبل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما الفرق بين الفاء المجازية وبين السببية؟ ربما يقصد في الظرفية المجازية. الفرق بينهما أن السببية تحمل معنى أن ما قبل في يكون سببا لما بعدها، مثل في النفس المؤمنة كما تقدم. وإن كان يقصد الفاء العاطفة في مثل سهى فسجد، زنى فرجم، سرق فقطع، فإن أيضا يترتب على معنى أن ما قبلها داخل فيما سبب فيما يأتي بعدها. أما المجازية المقصود بها في معنى في الظرفية، فهو كما قلنا أن يكون الظرف وعاء زمانيا للحدث المذكور في الجملة. فإن كان حقيقيا في مثل ما تقدم من الأمثلة فهو على المراد الحقيقي، وأما المجازي فهو لا يتأتى أن يكون ما بعد في وعاء زمنيا للحدث. ولكم في القصاص حياة، لقد كان في يوسف، ليس القصاص ذاته كان فيه الحياة، وليس في شخص يوسف عليه السلام الآيات، لكن المقصود في قصته، والمقصود بالقصاص في تطبيقه وإقامته تحصل الحياة، فمن هنا قالوا هي مجاز. كيف يكون الاشتراك في الحكم بين الأفعال المتعاطفة مثل كل واشرب؟ اشتراك في الحكم ستكون كما قلنا للجمع المطلق، لكنها لا دلالة لها على مسألة العطف الذي يذكره النحاة في ترتب الأحكام التي تكون بين المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا ينصون أن تكون في الأسماء لا في الأفعال. لكن كل واشرب هو يأمره بأمرين عطف بينهما بالواو، وعلى مقتضى ما تقرر من عدم إفادتها الترتيب فإنه أراد مطلق الجمع بين هذين الفعلين الأكل والشرب، بغض النظر عن إيقاعهما سويا أو تقديم الأكل على الشرب أو تأخيره عنه، فهذا غير ملتفت إليه في الدلالة. يقول: ماذا تفيد الواو في قوله تعالى ثيبات وأبكارا في غير باب الفصل والوصل المعنى البلاغي؟ ستعدد كثير من الوجوه التي يذكرها المفسرون في عدد من النصوص، وهذا منها أن واو هنا أريد بها أو، لأنه ذكر صنفين متقابلين يكون على أحد الوصفين جنس النساء ولا يمكن اجتماعهما في امرأة واحدة، فإن المرأة إما ثيب أو بكر، وجاءت عطفا على سياق النسق في مثل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فعطف النسق هنا من غير حرف الواو أفاد هذا الترتيب، فلما جاء في قوله ثيبات وأبكارا ولم يقل ثيبات أبكارا لتنافي الوصفين، فأتى بالواو التي تدل على الفرق بين هذين الأخيرين المعطوفين عما سبقه، وله معنى بلاغي بديع من أكثر من وجه يذكره المفسرون في مثل هذا السياق. يقول: سبق أن علمنا بإنكار الأشاعرة للسببية، وقد ذكر المصنف رحمه الله ثبوتها، فهل أفدتمونا بصورة هذا الإنكار؟ لا، لا، لا علاقة لهذا بذاك. تعليل الأفعال في مسألة أفعال الله تعالى وموقف الأشاعرة من المعتزلة في إثباته أو نفيه مفارق تماما لما نحن فيه من دلالة الحروف اللغوية في تسبب شيء بناء على شيء. يعني كون شيء سببا لشيء فنعبر عنه في اللغة بأداة هي حرف الفاء لا علاقة له بمسألة أخرى العقدية التي كان فيها الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، وهي تعليل أحكام تعليل أفعال الله تعالى أو عدمها، وبناء عليه تقرير مسألة الحسن والقبح وما يترتب على ذلك، لا علاقة لهذا بذاك إطلاقا. هنا نتكلم عن أن شيئا سبب لشيء، يعني سقوط المطر كان سببا لتبلل الأرض، فهل يقال إن من ينكر التعليل سينفي هذا؟ لا علاقة لهذا. الأسباب الحسية والعقلية والطبعية والعادية تفارق ما وقع فيه الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله عز وجل، فتلك قضية عقدية لا علاقة لها ما ذكر هنا في مسألة دلالة بعض الحروف على معنى السببية لأن غير متصلة بها من قريب ولا من بعيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.